هتقول له ايه؟ الحقيقة ان انا خايف عليكم. زاد في هذه الايام بشكل مرعب سوء الخاتمة. تعالوا احضروا معايا غسل ميت مرة وشوف الرجل على خشبة الغسل شكل وشه ايه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اكرمنا ولا تهنا، ارزقنا حسن الخاتمة، نعوذ بك من خزي يوم القيامة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. عايزك تخرج من درس الليلة دي، الناس بتموت، هتقابل ربنا بإيه؟ قلت لكم أيها الإخوة في اللقاء الماضي أن مسألة انتكاسة القلوب وضياعها مسألة سقوط القلب وفساده ما بتجيش مرة واحدة، على مراحل طويلة. صغو القلب، وقلنا صغو يعني ميله وانحرافه، انحراف القلب دي أول مرحلة، وقلنا أن سببها السماع، سماع الباطل. لسه واحد منكم النهاردة هو جاي درس وقفني بيقول لي ده في قناة كذا، قناة نصرانية طلع جديد وبيشتموا النبي، بيقولوا كلام فظيع جدا. طب انت ايه اللي يوديك تشوف قناة نصرانية؟ وايه اللي يوديك انت تسمع شتيمة النبي بودنك؟ هو مش المفتاح في ايدك والريموت في ايدك؟ ايه اللي يوديك انت تبحث عن شتيمة النبي وتسمعها وتقول لي طب اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ايه اللي وداك هناك؟ السماع ده يا جماعة بيفسد القلب، وانا متأكد انك انت ما دخلتش على الموقع ده او شفت القناة دي الا بعد مراحل انتكاسات طويلة. ده اللي وداك هناك عقوبة من الله، يعني مش اول مرة في حياتك تشوف تلفزيون دخلت على دي، ده انت تايه اصلا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم. شاهد صغو القلوب، وخلي بالك ان كل واحدة مترتبة على التانية. لما القلب ينحرف يصبح القلب آثما، القلب الآثم. اذا تاب الانسان من الانحراف لا يأثم قلبه، اما اذا لم يتب ورضي الانحراف ولتصغى، هو ده صغو القلوب، إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، كمل، وليرضوه، كمل، وليقترفوا. هي كده، هي كده. لما أشوفك ماشي كده في حتة وحشة أقول لك أنت رايح في داهية، السكة دي تودي في داهية، صح ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. في ناس هنا بيصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بدرسنا ده لازم كل الناس تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا يورد الله الأبرار موارد الفجار. أيما طريق سلكتم وردتم على أهله. أقول تاني؟ طب ادفع. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، لو في شجرة شوك تلاقي فيها عنب؟ أبدا، عمرها ما تطلع عنب. إيه اللي موديك بقى للشوك تقول لي أنا بدور على العنب؟ وهو العنب بيدوروا عليه هنا برضو؟ بتضحك على مين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا يورد الله الأبرار موارد الفجار. يعني أبرار وربنا ويوقع في طريقهم فجار؟ أما للفجار بيقعوا في طريق مين؟ قال الله: قل كل يعمل على شاكلته. الطيور على أشكالها تقع، كل واحد بيقع على اللي شكله. لما بيقول لي إن هو في واحدة تلمت عليه: لو كنت ملتحي وبين عليك سمة الإسلام وبتصلي، عمر ما واحدة تطمع فيك، إنما تطمع فيك اللي انت طمعتها، صح ولا لا؟ اللي هي شافت إن انت تنفع. عشان كده قالوا كده: لا يمكن أن تخدع امرأة رجلا إلا بمساعدة منه. والعكس صحيح، لا يمكن أن يخدع رجل امرأة إلا بمساعدة منها، إذا كانت هي اللي عايزة كده. دي الحقيقة. فلذلك قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك لا يورد الله الأبرار موارد الفجار. أيما طريق سلكتم وردتم على أهله. اللي يمشي في سكة الفجار يلاقي فجار، واللي يمشي في سكة الأبرار يلاقي أبرار. هي دي صغو القلب، القلب الآثم، القلب الزائغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وربنا شايف ان انت عايز تزوج، فلما تكون انت عايز تزوج بيفتح لك طريق انك تزوج. يلا عايز تزوج بالراحة، ألف سلام. لكن اللي عايز يثبت ومتشبث ربنا بيثبته. القلب صاغ القلوب، القلب الآثم، القلب الزائغ، القلب المشتت، غرق القلوب، القلب المغمور. بل قلوبهم في غمرة، يعني غرقان، بعد كده هتغرق. القلب المغمور، القلب الغافل، لهو القلوب، تشابه القلوب، وهن القلوب، قسوة القلوب، الران على القلوب، تقليب القلوب، إشراب القلب، صرف القلب، إباء القلب، الحيلولة بين العبد وقلبه، القلب المنكر، القلب الغليظ، الغل في القلب، الغيظ في القلب، كبر القلوب، قلوب في أكنة، عمى القلوب، حمية الجاهلية في القلوب، تقطيع القلوب، القفل على القلب، الطبع على القلب. أدي 33 مرحلة من مراحل ضياع القلب، وكلها بأدلتها من القرآن. ولعلكم قريبا تجدون الشرح على اسطوانات أمام المسجد. شغالين احنا في السلسلة دي في الدروس العامة، بكرة إن شاء الله في مسجد الريان في المعادي، في السلسلة دي درس الرابع أو الخامس بعنوان زوغان القلوب. القلب الزائغ، عارف زي الرجل اللي عينه زايغة، أهو يبقى قلبه زائغ. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. ونعود إلى موضوعنا يا ابو قلب زايغ، توب. اللهم طهر قلوبنا. الطهارة التوبة من زوغان القلوب أن تمسك بكتف النبي محمد وراه، ما تزوغش. لو زوغت بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هتضيع، هتوه، مش هتلاقي قلبك بعد كده أبدا، لأن هو الطريق ده كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. انتوا هنا في نعمة، قولوا الحمد لله. نرجو من الله ان تبقى الملائكة تحفنا والسكينة تغشانا والله يذكرنا، دي نعمة، قولوا الحمد لله. الحمد لله. النعمة دي لو ما شكرتهاش، والشكر العمل، اعملوا آل داود شكرا، لو ما شكرتهاش يبقى انت اللي ضيعت نفسك. عايز اذكر لكم بسرعة بعض اخلاق سيدنا النبي عشان علشان تبقى أنت متشبث به فلا يزيغ قلبك. وجماعها في حديث واحد: كان خلقه القرآن. لذلك أنا عايز أسألك يا أخي، أين القرآن في حياتك؟ عايزين نعمل مشروع، نبدأ إن كل واحد مننا يبدأ فعلا يحفظ القرآن. قول لي أنا حافظ، احفظ من جديد لأنك أنت ناسي. عايزين نبدأ فعلا ونحفظ باستمتاع بلذة. في الأول هيبقى تعب وشدة وصعب لكن جاهد نفسك لتبدأ هذا. وخليني أكتفي بديك عشان أنا عايز أدخل في الرحلة إلى الدار الآخرة، أخلص من أحوال القيامة اللي وجع قلبي بالطريقة دي. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الآمنين يوم نلقاه. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، يوم لا تخزي النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين. انت فاكر لما ختنوك وانت صغير الختان يوم طهروك، ها القطعة اللي اتقطعت دي انت مش فاكر كانت فين وترمت فين وراحت فين، بقت تراب. الله يأتي بها وتعود اليك مرة اخرى كما بدأنا أول خلق نعيده. في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. وعندما سمعت السيدة عائشة ذلك: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أشد من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. كلها روايات. عشان كده بقول للي عينيهم زيخة، للي قاعد يبص على النسوان يمين وشمال، للي بيتفرج على التلفزيون أو على النت، اصبر لحد يوم القيامة وكل دول هيبقوا عريانين، وبقى اتفرج. ابقى اتفرج زي ما انت عايز، ما حدش هيحوشك ولا في ملائكة هتكتب، وانت عارف انك مش هتقدر يوميها تتفرج، فاللي يمنعك يوميها يمنعك النهاردة الهول. عيش هذا الهول اليوم، حس ان النهاردة شايل ذنوبك على ظهرك. قال الله: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. آخر مرة سمعت الآية دي إمتى في حياتك؟ ها؟ سمعتها إمتى؟ إمتى؟ لا غير دي، غير اللي أنا قلتها. إمتى كانت آخر مرة؟ في صلاة العشاء. شفت إن أنت كنت تايه وسرحان ونايم في الصلاة، في صلاة العشاء. الآية دي جت معانا في صلاة العشاء. وإن تدعو مثقلة إلى حملها إيه؟ لا يحمل منه شيء. قلت لك أظن في الدرس اللي فات ولا اللي قبليه، تبقى شايل ذنوبك على كتافك وأبوك يعدي من قدامك: يابا شيل معايا، أسند، طب ارفع علي. يوم إيه؟ يفر. هيعمل إيه؟ أيوه عم أحمد، يفر، هيجري، يفر. أول ما يشوفك يجري، وأمك هتجري منك، وابنك وبنتك وأخوك وأختك، ما حدش هيساعدك. يحشر هؤلاء الناس كما ذكرنا في اللقاء الماضي، تخرج من القبر، تزيح مجاديل القبر كده، تطلع تلاقي على باب القبر سائق وشهيد، انت عريان كما ولدتك امك. كل الناس يحشرون على هيئة ابيهم ادم، 60 ذراعا في السماء، في 6 اذرع، طول يجعل للذنوب والمعاصي اجرام، يعني جرم، يعني زي ما قلنا ان تيجي مثلا نظرة الى امرأة متبرجة، كتلة من الحديد الصلب كده قدها، وزنها كام لا ادري، عند ربنا بقى وزن نظرة هتختلف من واحد لواحد، تختلف من المتزوج للي مش متزوج، واللي متعلم من غير اللي مش متعلم، والمتدين غير اللي مش متدين، واللي يعرف غير اللي ما يعرفش، واللي بيصلي غير اللي ما بيصليش، واللي بيحفظ القرآن غير اللي مش حافظه. كل واحد بقى الذنب ده يبقى ايه له وزن عند الله مختلف عن التاني. تيجي وزن النظرة دي او الكذب او الجنيه اللي انت سرقته له جرم، ومتعبية ذنوبك وشيل. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، هتشيلها على كتافك، شيل وامشي، وتفضل ماشي بذنوبك شايلها على ظهرك أو حسناتك شايلك. شوف انت اتدفنت فين، والحشر من محل قبرك إلى أرض الساهرة التي يحشر فيها الناس. في ناس هيجوا ركبين، ناس طيرين، ناس متشالين، ناس كالبرق، وناس على أجاويد الخير، وناس ماشيين يقوم مرة ويقع مرة، وناس ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما. هيجي ماشي المسافة كلها على وشه. قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر. قل لا إله إلا الله. القادر على أن يمسيهم على وجوهه، أي مسي على وشه. وقلنا إن اللي قلب الآية في الدنيا هيجي مقلوب يوم القيامة، اللي كان أعمى القلب في الدنيا هيجي أعمى العين يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وزي ما قلنا تشوف دايما المؤمن لا يناقش ولا يجادل ربه يوم القيامة، المنافق والفاجر والكافر والمجرم هيناقش ربنا لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، والرد جاهز أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللي كان أعمى النهاردة الأذان بيأذن والناس بتصلي وماشي جنب الجامع وهو ودى الجامع ظهره ومشي ما صلاش، النهاردة الأعمى اللي شاف قدامه خير يدعوه إلى عمل ولا يفعل بل يتعامى، هيجي يوم القيامة أعمى أعمى أعمى أعمى العين ما بيشوفش. وشوف بقى لما واحد يمشي عشرات مئات آلاف عشرات الآلاف من الكيلومترات على وشه، حتى أنه يتقي بوجهه الشوك والحجر، بوجهه مشى على وجهه. الكل هيمشي لحد ما يوصل لأرض المحشر الساهرة، أرض بيضاء نقية لا معلم فيها لأحد، ولا شمس ولا قمر، أشرقت الأرض بنور ربها، أرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا الكل ظاهر. يحشرون يوم القيامة في صف واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كل جملة واحدة كله وقف قدام ربنا معروض. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم الفضيحة الكبرى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في هذا اليوم طبعا انت خرجت من القبر شلت ذنوبك ومشيت، اللهم تب علينا يا رب، اللهم خفف عنا يوم القيامة، اللهم تحمل عنا يا رب. وعايز أنبه لنقطة مهمة في مسألة عذاب القبر ونعيمه، إن عذاب القبر دفع تحت الحساب. بمعنى إيه؟ إن إنسان عليه عذاب مثلا مليون سنة في جهنم، يتعذب في القبر مئة سنة، ألف سنة، عشر تلاف سنة، دول جزء من اللي عليه. طب واحد عليه ألف خلصهم في القبر يطلع على الجنة بقى، خلاص خلص خلص اللي عليه. وهكذا هذا العذاب في القبر، ولا يظلم ربك أحدا، كل ده من مكفرات الذنوب، سكرات الموت وضمة القبر وسؤال الملكين زي ما قلنا، كل ده يحط الله به من خطايا. فمن الناس من يخرج من القبر نظيفا، وأهوال القيامة أيضا تحط من الخطايا. وبعض الناس بقيت عليه بقية يقضيها، بعض الناس ينتهي قبل انتهاء وجوده في القبر فيبدل قبره بعد أن كان حفرة من حفر النار يحول إلى روضة من رياض الجنة. وربك قدير، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم والدينا وعلماءنا ودعاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ونور لهم فيها، واجعل جليسهم العمل الصالح، اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة. آمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وصل إلى أرض المحشر الكل وصل، يبدأ كل واحد بقى يفتح الشوال ويتفرج على ذنوبه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه كل معصية عملتها متسجلة على ثلاث حوامل إلكترونية مكتوبة وبالصوت والصورة مكتوبة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ونكتب ما قدموا وآثارهم مكتوب. وهنا قال الله سبحانه وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وقال الله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. يبقى كل معاصيك متسجلة مكتوبة مسموعة مرئية. طب انا مش عايز اشوف، مش عايز اشوف، اقفل، مش اشوف انا، لا هتشوف غصب عنك. قال الله يبصرونهم، الملكين السائق والشهيد هيوريك، بص شوف انت عملت ايه، بص اسمع انت عملت قلت ايه، بص شوف انت كنت بتروح فين. كل شيء هتشوفه بعينيك، كل اللي انت عملته. وتصور انت ان انت كنت بتستخبى وبتدارى وبتتستر وناسي، اول ما تشوف حاجة من دي تقول ايه؟ هتقول ايه؟ يا خرابي، يا فضحتي، يا لهوي، يا هذه المصيبة السود، كارثة، يا حسرة، يا ويلة، إلى آخره. هذا صراخهم يوم يلقونه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، اللهم تب علينا وبدل سيئاتنا حسنات، اللهم تب علينا وبدل سيئاتنا حسنات. رب لا تخزنا يوم القيامة، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. في وسط النكد ده والكرب ده والفضايح دي في ناس جايين ركبين دخلوا تحت ظل عرش الرحمن، اللهم اجعلنا منهم. دخلوا تحت ظل عرش الرحمن، ربنا أطعمهم الأرض القديمة دي يكفأها الجبار بيده فتكون قرصة يطعمها لأهل الموقف، ويشرب من يد النبي محمد. يا لله، والله العظيم شيء عجيب، ان احيانا في وسط الكرب ده كله تشوف الناس دول الطيبين جاي راكب قاعد في ظل عرش الرحمن، كل من القرصة شرب من ايد سيدنا النبي وقاعد مع حبايبه. فين؟ في الموقف. عجيب ان انا جبت الحتة دي الاول ودي مكانها الاخر. المفروض نمشي الاول مع الناس اللي جاي مجرور على وشه قاعد يتفرج على ذنوبه ومعاصيه. اجتمع الخلق كلهم ودنت الشمس من الرؤوس وألجم العرق الناس إلجاما. من الناس من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه وسطه، ومنهم من عرقه إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. عارف اللي واقف في صفيحة مية والعرق وصل لشفته السفلى وعمل ينزل عرق. العرق على قدر الذنوب والمعاصي والعمل. ولك أن تتصور الآن يا ترى يوميها هيبقى عرقك لحد فين. إذا عرفت الآن يا ترى ذنوبك وصلتك لحد فين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ناس في العرق وفي الشمس وشايفين بعينيهم، في ناس في الظل فيبدأوا يقولوا ألا اشمعنا دول في الظل في ظل عرش الرحمن، اشمعنا الناس اللي هناك دول في الظل نريد ظلا. فيقال لهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشار كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. في ناس يا جماعة حقدة حسدة ما يحبش يشوف حد في نعمة أبدا، وفي موقف يوم القيامة ده أنا عايز أتكلم على مهلي وبالراحة عشان أنقلكوا واحد واحد من اللي في الموقف كأنك عايش بالظبط زي الدنيا. هتلاقي في الموقف كل الناس دي موجودة، كل القلوب دي موجودة، كل النفوس دي موجودة، كل العقول دي موجودة، كل الأنواع موجودة في الموقف. فزي ما أقول لك كده، في ناس قلوبها مليانة غل ما تحبش تشوف الناس في خير، شاف دول قاعدين في ظل قال اشمعنا دول، يعني هما دول أحسن مننا، ده أنا عارفهم. مش قال إيه وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. قالوا كده، قالوا لا دول مش دول اللي كنا بنسخر منهم ونستهزئ منهم، هم دول ازاي يبقوا دول هنا كده؟ لا دول كانوا منافقين، دول كانوا بيركبوا الدين عشان مش عارف يعملوا ايه، دول كانوا حقد. قالوا طيب روحوا في ظل هناك اهو. فيجروا انطلقوا، شوف كلمة ايه، انطلقوا اجروا، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب. ظل له ثلاث شعب، اجروا قلب. فيذهبون فاذا هو ظل يروحوا يلاقوا ظل جهنم، ظل النار، دخان خارج من النار. ولك يا أخويا إنك تتصور ناس في ظل عرش ربنا وناس في ظل جهنم. هؤلاء الحاقدون الحاسدون الباغون المتكبرون جري، فإذا به في ظل جهنم والدخان اللي طالع من جهنم بيرمي شرر. مش احيانا لما النار كده تشوف فرن بيفور كده تقوم يطلع منها ايه؟ شرارة. انت بتشوف الشرارة دي، بس الشرارة بتاع جهنم قد ايه؟ كالقصر. عارف القصر العيني؟ زي البيت الضخم، انها ترمي بشرر ايه؟ كالقصر. الشرارة الواحدة زي قد البيت. امال الجمرة من النار تبقى قد ايه؟ انها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة زي الجمال الصفر الضخمة. الشرارة الواحدة ناس قاعدة في ظل عرش الرب. ولما نقول لك ظل، في يوم دنت الشمس من الرؤوس، وزي ما قلت لك بقت حرارة من غير نور. الأرض أشرقت بنور ربها، الشمس مش منورة، الشمس مطفية. وجمع الشمس والقمر، إذا الشمس كورت أزيل ضوءها، ملهاش نور. الشمس مكورة مدورة منطفئة، بس حرارة. اللهم عافي كل مبتلى. لو شفت مرة في حياتك أو تصورت وتخيلت واحد مولع في نار وبيجري، أهو ده اللي في العرق مع الشمس وبيجري. عرق غرقان في عرق والشمس قريبة وبيجري، كأنه مولع نار ونفسه في حتة ظل. مفيش، وشايل على كتافه، وإما راح وإما توجه. الملاكين مش سايبينه. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يدعون، عارف كلمة دع بتفكرني بكلمة زغد. امشي، مش انت اللي كنت بتقول كذا؟ امشي، مش انت اللي عملت كذا وكذا؟ امشي، فاكر ايام ما كنت بتشوف كذا وكذا؟ امشي. زغد من كل اتجاه. يوم يدعون الى نار جهنم دعا. في وسط هذه الاجواء تعالوا نشوف الناس الطيبين اللي في ظل العرش. من دول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. إمام يعني حاكم، قائد. إمام يعني مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إمام عادل، الحاكم العادل. ويا جماعة أسأل الله أن يعفو عني وعنكم، سيبونا من سيادة الرئيس وسيادة الوزير وسيادة الأمير وسيادة المحافظ وسيادة كل دول، وخلينا فيك أنت. أنت إمام في بيتك. أنا قلت أن الرجل في البيت له وظيفتان: القوامة على المرأة والتربية للولد. أنت عندك زوجة وأولاد، أنت مسؤول. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. يعني بعد ما كان عمنا الشيخ العريس ده مسؤول انه ينجي، هقص على مين؟ كلكم عريس. كان مسؤول ينجي نفسه بس، لما تزوج بقى مسؤول عن انه ينجي اتنين، نفسه وزوجته مسؤولة منه انه ينجيها من النار، هو مسؤول انه يدخلها الجنة، مسؤول مسؤولية مباشرة. انها النهاردة لو عصت في ميزان سيئاته الولاية. عشان كده احنا بنقول في الامر بالمعروف وتغيير المنكر ان الانسان اعلى مراتب الامر المعروف والنهي عن المنكر تغييره باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب. انا في واحد في الشارع في ايده ازازة خمر، انا اخذ منه ازازة خمر اكسرها فوق دماغه، الكلام ده نتيجته ايه؟ لو هياخدوك في الاسم ويسجنوك ويقفلوا الجامع يبقى لا يجوز، لان تغيير المنكر ترتب عليه منكر اكبر منه. ففي الحالة دي انتقل للدرجة الاقل اللي هي باللسان: اتق الله وحرام ولا يجوز وخاف من ربنا وانا خايف عليك من النار، كلام لطيف ما اقدرش اتكلم لان هو شرس وفي ايده مطوى ولو كلمته هيغرزها ببطني. يبقى هنكر بقلبي. قلنا الواحد في بيته بقى يغير بايده ولا بلسانه؟ برجله. في بيتك انت، في سلطانك، دخلت لقيت التلفزيون شغال غلط، اعمل ايه؟ ارميه من الشباك على بدون كلام بدون تردد. دخلت لقيت ابني بيعصي ربنا، اكسر له ايده، اكسر له رجله. هو كده دخلت لقيت مراتي بتعمل حاجة غلط، بايدك، ده بيتك وسلطانك وانت مسؤول، ولو ما غيرتش في ميزان سيئاتك. ده كلام جد. ربنا قال: فعظوهن واهجروهن واضربوهن، مش انا اللي بقول. وسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: علق الصوت بحيث يراه اهل البيت. لازم يبقى متعلق، عصايا، خرزانة، كرباج، متعلق، كل الناس شايفينه، ساعه الواد ما يتكلم ها، بس التهديد بالضرب نفسه ضرب. ذلك واحنا بنقول دايما ان احنا ناخذ الخطوات العمليه التي امرنا الله بها. فعظوهن، افهم وعرف للمرحله الاولى: كده غلط، كده حرام، كده لا يجوز، الكلام ده ما يتعملش تاني. انتهينا. تاني مرة اهدد واتوعد وارغي واثبت. ثالث مرة اخر الدواء الكي، امام عادل. وانت في بيتك بقى تبقى رجل عادل. كان يسوي بين أولاده في القبل، لما يقبل ده يقبل ده، يدي ده قرش يدي ده قرش. سووا بين أولادكم في العطية، زي ما بيدي ده يدي ده يدي ده، عدل. وأحيانا بقول إيه، لما تبقى عيلة طيبة وعيلة راضية المعاملات بين المسلمين تقوم على التراضي، فأدام الكل راضي خلاص. المهم ان يبقى ما حدش يجي يوم القيامة يوقفك: تعالى يابا انا ليه عندك بوسة. قبلت اخويا وما قبلتنيش، هيوقفك فضلا عن انه يقول لك ليه عندي جنيه. امام عادل اثنين، شاب نشأ في طاعة الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في عبادة رب، نشأ. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الشباب في زماننا حياتهم صعبة، الله يكون في عون الشباب. اللهم نجي شباب المسلمين من الفتن، اللهم اهدهم، اللهم اصرف عنا وعنهم، اللهم اصلح لنا ولهم حياتنا، اللهم اجمعنا واجمعهم على الصالحين من عبادك. اللهم ابعد عنا وعنهم شياطين الانس والجن. الشباب كنا ادينا درس طويل برضو في عدة مراحل اسمه ماذا يريد الشباب. عايز كل واحد يجيب لي معاه ورقة، مش كل واحد، اللي عايز يجيب ورقة وكتب لي فيها مشكلته بالتفصيل الممل، بالتفصيل اكتب: انا مشكلتي في عينيا، قول كده، انا مشكلتي الفلوس، انا مشكلتي ابويا وامي، انا مشكلتي مراتي، انا مشكلتي الشغل، انا مشكلة. انا عايز، انت ما وصلتش لربنا لحد دلوقتي ليه؟ فلا اقتحم العقبة. كل واحد مننا له في حياته عقبة، كلكيعة، هي الكلكيعة دي اللي مكتفة مش عارف يوصل. ايه مشكلتك؟ اكتب لي بقى وانا هفرز الورق ده واقراه ان شاء الله كله بنفسي، كلمة كلمة، ونبدأ نجمع المشاكل دي ونشوف لها حلول واقعية. عايزين كلام واقعي، مش كلام وهمي ولا كلام مثالي. فضل الله عز وجل دعوتنا واقعية جدا. هنقول لصاحب المشكلة مشكلته مادية: انا متكعبل في 2-3-4 مليون جنيه. اقول لك وانا مالي يا عم، هو ده حل المشكلة؟ الموضوع في ايه؟ ايه مشكلتك في الحياة؟ صحيح لو واحد قال انا مشكلتي 2-3-4 مليون جنيه، انا مديون بيهم، كنت لممهم وبشغلهم للناس ومش لاقيهم، اعمل ايه؟ هنقول له بقى ان سبب وقوعك في المشكلة دي حل السبب، مش مشكلة ان احنا مش هندفع لك ان شاء الله، ولا يمكن ندفع لك. هنقول بس حلها، سببها الاصلي الطمع، انك انسان طماع وعمرك ما هتخرج من المشكلة دي طول ما انت لسه طماع، لسه طماع، لسه راكب عربية ولسه مخبي حاجات، انت لسه طماع، لسه قلبك وحش، انت لسه طماع، لسه بتحب الدنيا وبتعشقها، انت لسه بتحب نفسك اكتر من الناس كلها واكتر من ربنا. هنحل كلام واقعي بإذن الله تعالى. شاب نشأ في عبادة الله، هنأخر الشرح بقى لما نشوف مشكلة ان انت، والله انا بتحسر لما اشوف بعض الشباب ابوه وامه عملوا كل اللي يكفله انه يبقى رجل صالح، والاخر طلع مش صالح. قال لي كده، قال اعمل ايه اكتر من كده؟ دخلته مدرسة اسلامية وجبت له محفظ قرآن، وكل يوم بنعمل مشكلة على صلاة الفجر وصحي، وبيت لا فيه تلفزيون ولا نت، اعمل ايه؟ احنا بنقول ان بعض الناس اخذ بالاسباب فعلا وفسد الاولاد، وبعض الناس ضيعه ابوه وامه. احنا بنش عشان ما نظلمش الشباب، ضيعته ظروفه. فلذلك شاب نشأ في عبادة الله. أنا بقول وبمنتهى الصراحة والوضوح أنه رغم كل الظروف المحيطة بالشباب من الفتن وسهولة الذنوب والمعاصي، إلا أن من يريد أن يطيع الله يستطيع، صح ولا لا؟ يقدر في وسط الفتن دي كلها. اللي عايز يبقى عبد رباني يقدر، يقدر. وعندنا نماذج مشرفة من الشباب الطيب الطاهر الذين تجمعت واحتوشتهم الفتن وخرج منها طاهرا طيبا، وأبدا لن يضيع الله من أقبل عليه. من القوي الحافظ الناصر الهادي الكريم؟ الله. فقط تشبث، ورجل قلبه معلق بالمساجد، اللهم اجعلنا منهم. صعبة دي، صعبة دي، ان الواحد يبقى قلبه معلق بالمساجد. وخلي بالك يا ابني ما قالش المسجد، ده قال ايه؟ المساجد. دايما تلاقيه راحته في المسجد وسعادته في المسجد. شوف إنسان قاعد دلوقتي عمال يقول هو الدرس ده هيخلص امتى الليلة دي، عايز يروح، هو بيحب يقعد في البيت. كان نفسي أكلمكم النهاردة بس الوقت خلص، عن فقر القلب. احيانا كل واحد مننا له حته فقر، يا ترى انت فقرك لايه؟ زي ما قلت كده، في واحد دايما مفتقر الى وحده في حياته، واحد مفتقر للفلوس دايما، عايز دايما معاه آلاف مغرقاه، واحد مفتقر للحنية محتاج حد يطبطب عليه ويقول له كلام حلو، واحد مفتقر لناس كتير حواليه عايز يبقى مشهور والناس بتحبه والناس بتجري وراه والناس تهتم بيه والناس تكرمه، واحد مفتقر. كل واحد جواه حتة فقر. في واحد مفتقر بس إلى الله، تقول له عايز ايه ربنا؟ عايز ايه من ربنا؟ ربنا. طب انت حاسس انك محتاج ايه؟ ربنا. طب يعني اقدر اعمل لك ايه؟ مش انت، ربنا. ده قلبه ما يرتاحش الا في الانس بالله، لما يحس ان ربنا عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي في بداية الوحي 3-4 أيام خرج بقى يطلع فوق الجبال لحد ما نزل عليه ما ودعك ربك وما قال صلى الله عليه وسلم. حتة الفقر دي اللي جواك، احيانا تجد الانسان، ودي ارزاق، دايما تلاقيه مفتقر لمصحف، تلاقيه دايما يقولك عايز اسمع قرآن، نفسي اسمع قرآن، بحب اسمع قرآن. تلاقي واحد اصلي سيبوني دلوقتي، يبعدوا عني ويترمي في الارض ساجد. كل واحد جواه الحتة دي. في ناس بقى الدنيا وناس لشهوات وناس لمعاصي وسيئات وناس لكبر وعتو في الأرض وبطر وناس زي ما قلت لك كده محتاج ربنا وبس، مش محتاج حاجة تاني أبدا. رجل قلبه معلق بالمساجد، هو عايز يبقى في الجامع، حاسس ان بيت ربنا هو وطنه هو مأواه. دخل المسجد، لا تلاقيه جايب معاه شنطة وفيها أدوات نظافة وعمال يلف حوالين العواميد يمسح الرف بتاع الرخام ده عشان ما يبقاش فيه طين، قاعد يمسح. دخل دورة المية وجايب معاه النهاردة 5-6 لتر فينيك وديتول وصابون وفوط ومناديل، ودخل على دورة المية بتاع المسجد وقال له: يا رب أنا بنظف بيتك، نظف لي قلبي. الشاهد إيه؟ قلبه معلق بالمساجد. هو خارج من شغله الساعة 2:15، فاضل نص ساعة على العصر. النص ساعة ده يوصلني فين؟ فين أقرب مسجد أقعد فيه النص ساعة ده أصلي العصر؟ يا عم تصلي العصر إيه؟ المحور هيوقف، خلينا نروح في يومك. لا لا لا لا لا لا لا، العصر إلا العصر. ويروح يقعد في جامع، ويخرج من المسجد يتعرف على واحد ياخده يوصله بيتهم في نص ساعة. ذلك تقدير العزيز العليم. يعني انت هتضحي عشان ربنا وربنا يضيعك؟ أبدا أبدا. رجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هنتفرق الليله دي على الحته دي، الحب في الله. اجمل شيء في الدنيا الحب في الله. الواد احمد ده واد تعبان وعمال يروح ويجي، ولكن انا بحبه في الله. والله العظيم لو سالتني انت بتحبه ليه، اقول لك والله ما اعرف. يعني هو من وجهه من وجهه نظري الشخصيه ما فيش حاجه تتحب، بس انا ما اعرفش بحبه خلاص لله. اللي جمع بينه وبينه مين؟ بس يعني زول كده، له قريبي وله من سني ولا احنا جيران ولا بيني وبينه معامله ولا انا بيننا وبين بعض صهر وزواج ونسب ولا في شغل بيزنس مع بعض خالص، مش اي حاجة في الدنيا تربطني بيه الا بحبه في الله. وزي ما اقول لك كده، لو سألتني طب انت بتحبه ليه، تحب في ايه؟ بحبه في الله. مسلم نفس الشيء. ممكن يكون كلكم مع حسن الظن يعني، ها؟ يقول لك انا بحب محمد حسين يعقوب. طب بتحبه ليه؟ بتحب في ايه؟ ده بيزعق. بتحب في ايه؟ ده بيقوله متشدد، ده متزمت، ده فكره منغلق جدا. بتحبه ليه؟ لله. زي ما قلت لهم، هو انا بوزع شوكولاته؟ فيش حاجه، انا ما بعملش حاجه تحببك فيا، بالعكس انا احيانا ببقى يعني بخليك تزعل مني بس عشان خايف عليك، عشان بحبك. انا بشد عليك علشان تروح الجنة، ولو حلقت دقنك تاني هقوم اضربك. انا متفق معاه ما يحلقهاش تاني وحلقها برضو، فيش فايدة. صلى على الرسول، صلى الله عليه وسلم. انا بقول ايه؟ هو ده الحب في الله. الحب في الله ملوش سبب غير الله. انت بتحبه لاجل الله، بس وتشهد ربنا كده تقول يا رب لولا انت انا ما احبش الراجل ده, بس انا بحبه ليك انت. وزي ما قلت لكم ان اللي يقول لك بقى بيزعق متشدد متعصب منغلق مش عارف ايه كل الكلام ده قول عشان ايه؟ لا لا عشان يعني انا كل ده عشان ايه؟ عشان اوصلك الجنة مش اكتر. يعني كل اللي احنا بنعمله الشد ده عشان ايه؟ عشان انا دي انا بحاول انجيك من النار. ما انا ممكن زي ما هو اعمل لك البحر طحينه زي ما بيعمله واضحك عليك واقول لك يعني صلي الفجر مرتين كفايه من الاسبوع في الجامع وخمس مرات في البيت, بس صلي صلي مرتين في الجامع. طب واذا جيت انت بقى نمت يوم عن الفجر ومت في اليوم ده وقابلت ربنا كافر, لان من ترك صلاه واحده متعمدا حتى يخرج وقتها كفر, يبقى انا ضحكت عليك خدعتك خنتك. لما بقول لك ان صلاه الجماعه فرض عين على كل مسلم لان انا بعمل بختار لك الاحوط في دينك اللي دخلك الجنه هو ده الحب, مش بيحبك اللي يوديك جهنم, مش بيحبك مش بيحبك اللي يخدعك في دينك ويختار لك اللي يريحك, مش بيحبك اللي بيحبك اللي حوط عليك زي ما سيدنا النبي قال ايه صلي عليه صلى الله عليه وسلم, فانا اخذ بحجازكم عن النار وانتم تغلبونني وتتقحمون فيها. الشاهد رجلان تحابا في الله, اجمل شيء في الدنيا الحب في الله, ما فيش مصلحة. بحبك حتى ولو اذيتني وشتمتني وضربتني وكذبت علي برضو بحبك. ليه؟ لان انا بحبك مش عشان مصلحتي, لان بحبك لكونك مسلم تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. انت تزعم امامي انك تحب الله وانا احبك لذلك وتركت باطنك لله. رجلان تحابا في الله, عايزين دلوقتي كده حلوه الحته بتاعت زمان دي انك تبص على يمينك كده وتقول للي على يمينك انا بحبك في الله, واللي على شمالك قول له انا بحبك في الله, وانا بحبكم كلكم في الله. حبوا بعض, الحياه بالحب. شو بقول لك احنا قاعدين هنا كده ما فيش فينا حاجة غير الحب في الله, هذا الأمان الدفء. شوف أنا عرقان إزاي والجو متلج, الدفء العاطفي الدفء العاطفي, الحب والحنو وجمال الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يعني مش أحبك أكتر كل ما تديني ولا تدعيلي ولا تقرب لي ولا تحضني ولا مش عارف تظهر حفاوتك بيا ولا تخدمني, لا لا لا لا لا لا, كل ده ملوش علاقة بالحب في الله. الحب في الله أنا بحبك ولا بيزيد ولا بيزيد مع الطاعة وينقص مع المعصية. لو شفتك مطيع أكتر أحبك أكتر, لو شفتك بتعصي ربنا ينقص حبك في قلبي أكتر كلما تعصي الله. رجلان تحابا في الله, شو بقى في وسط الجو الرهيب ده, الشمس تدنو من الرؤوس والعرق يلجي من الناس وأتت النار لها 70,000 زمام مع كل على كل زمام 70,000 ملك يجرونها جرا تكاد تتفلت منهم وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. في الجو ده في ظل عرش الرحمن بدي انك تحب اخوك في الله, حبه بقى, تحب اخوك المسلم في الله, تحب اخوك الموحد في الله, تحب اخوك السني في الله. احبكم في الله وهذه ليلة الحب, فبيتوا ليلتكم في حب الله, هذا هو طريق النجاة إخوتي، أسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا في سوق الجنة. اللهم اجمعنا في سوق الجنة مع النبي محمد، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. جزاكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.